صيامه من صيامه هو تقليل الدم ولا تحرير الدم من فاسد؟ المقصود من الحجامة هو ليس تقليل الدم إنما سحب الدم الفاسد. طيب. وربما أقول الاثنين معا. جميل. فما هو علامة الدم الفاسد من الصالح؟ علامة الدم الفاسد من الصالح هو تخثل الدم الفاسد، والدم الصالح لا يتخثل، وهذا طبعا مع تجربة وقبل التجربة مع يعني أسئلة قد تمت مني لبعض أهل العلم طب الحديث، فقالوا الدم الفاسد يتخثل والدم غير الفاسد لا يتخثل، وهذا حصل معي. فأحيانا نخرج معي بالكاسة دم أسود، فبعضه لا يتخثل والبعض الآخر يتخثل. طيب هو يتخثل فورا؟ فورا فورا، يعني هو يخرج إيه؟ على الفور يتخثل وجامد، يكون مثل كبد وأجمد أحيانا. نعم. حتى أن بعضهم يعني يوم الخميس كان عندي امرأة في تخدم لها بركبها، فكان يخرج منها من ركبها شيء مثل القيح أبيض مش دم، جهة تخرج دم ومثل الفوار، والجهة الأخرى يخرج منها دم جهة من هنا، والجهة الأخرى يخرج مثل القيح تماما. فيعني والباقي الدم كان يتخثر على السريع يتجمد إلا شيء قليل فوق. إن شاء الله توكل على الله. فإذا أحببت أنا بحجم لك بهذه الكاسة.